لا يختلف عليه اثنان، فلا ينكر، فلا ينكر. فالله سبحانه وتعالى متحقق وجوده، فهو وجوده أزلي، كما دائما نذكرنا من الصفات الأساسية لله سبحانه وتعالى أنه موجود بذاته سبحانه وتعالى وجودا أزليا أبديا ذاتيا، يعني الموجودات كلها وجدت بإيجاد الله لها، لها الله أوجد الكائنات كلها سبحانه وتعالى جل شأنه، ولكنه واجب الوجود لذاته، موجود، موجود أزلا قبل أن يوجد شيء، ووجوده قائم ثابت لا يتغير ولا يتحول ولا ينكر ولا يزول، ولذلك هو الحق سبحانه وتعالى جل شأنه الحق، بل هو الحق المبين، الحق المبين هو حق واضح العقل، يعني بشيء من التفكير يدرك وجود الله سبحانه وتعالى جل شأنه، بشيء من التأمل في المخلوقات وفي الكون يستشعر وجود قوة عظمى تسيطر على هذا الكون وتنظمه، فهو حق من هذا القبيل العقل لا ينكره، بل العقل يقر بوجود الله، بوجود الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو حق مبين يعني ظاهر بين، وحق مبين أيضا يعني مبين للحقوق كلها يبين، لأن مبين إذا كنا زي ما نقول فعيل يعني وزن فاعل أو فاسم مفعول، مبين يعني فاعل مبين يبين سبحانه وتعالى جل شأنه، مبين مفعول يعني واضح، واضح، فهو يبين الحقوق سبحانه وتعالى جل شأنه والأمور، بل الخلق كله ظهر بإظهار الله له سبحانه وتعالى جل شأنه، فهو الحق الذي لا تغير لا حول ولا يزول. والذي يدلك على هذا أن الله هو الحق وما سواه ليس حقا إنما باطل، سواء في ادعاء البشر حين يعبدون سوى الله سبحانه وتعالى، إذا عبدوا سوى الله فكل ما يعبد من دون الله فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، يبقى ما يدعون من دونه من آلهة، هي آلهة لم تخلق وليس لها قدرة وليس لها علم وليس لها سمع ولا بصر ولا ولا ولا، فلذلك كل هذا باطل، ادعاء باطل. وأيضا الحق إذا ادعي يكون له دليل بين موضح، شهادة دليل بكتابة، دليل بواقع يدل عليه، لكن الباطل ليس له ما يدل عليه. ولذلك أيضا وصف الطريق إلى الله بأنه طريق الحق، وأنت تفهم هذا من خلال الأمثلة، يعني إذا الإنسان مثلا أراد أن يعتمر أو يحج فذهب إلى المطار وركب طيران ذاهب إلى المغرب أو تونس، هل هذا يكون في طريق الحق؟ هل يصل إلى هدفه ويحقق ما يريد؟ إنما إنسان في طريق الضلال والباطل. كذلك الذي يمضي في طريق يوصله إلى الغاية التي من أجلها خلق الإنسان والغاية التي تنتظر كل مخلوق، إذا مشي في طريق الإيه؟ الحق، يعني المشي في طريق، نحن خلقنا لهدف، بقولنا ثلاث أهداف للفاكر منكم، الهدف الأول وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، الهدف الثاني إني جاعل في الأرض خليفة، الهدف الثالث واستعمركم فيها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يبقى الإنسان خلق لعمارة الأرض وخلق خلافة على الله، يعني ينفذ مراد الله على أرض الله، وخلق من أجل عبادة الله، وهو بعمارة الأرض وهو بخلافته عن الله عابد لله سبحانه وتعالى جل شأنه، هي الغاية التي من أجلها خلقنا، فالذي يمشي في هذا الطريق على الحق. والحق أيضا وعد الله ووعيده، فالذي يمشي في طريق لكي ينجو يوم القيامة حين لقاء الله ماشي في طريق الحق، والذي يمشي في طريق يعرضه للهلاك يوم القيامة ماشي في طريق الباطل والضلال، ولذلك فتوكل على الله إنك على الحق المبين، الحق المبين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم له دعوة الناس إلى ربهم، ودعوة الناس إلى أعمار في الأرض، ودعوة الناس خلافة عن الله، ودعوة الناس للاستعداد للقاء الله. كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق. وأيضا الحق الثابت يفهم أنه يراد في العدل، يعني حين يحكم الحاكم بالحق يبقى حكم بالإيه؟ بالعدل. فإذا تجانبه الصواب ولم يحكم بالحق يبقى في هذه الحالة يوصف بأنه إيه؟ لم يحكم بالحق، إنما حكم بأمر ظالم. قد تكون له أدلة جاء بها صاحبها مزورة أو مفبركة أو ما أعرفش إيه، لكنه حكم بها. فإن أصاب الحق فهو على الحق، يبقى عدل عدل. يبقى الحق الله هو العدل، يرزق من اسماء الله وصفات انه هو ليه الحكم العدل سبحانه وتعالى جل شأنه. وقوله الحق، وقوله الحق سبحانه وتعالى يعني لا يتأتى من الله سبحانه وتعالى إلا الخير والحق والعدل. يعني إذا قال أنه الذي خلق السماوات والأرض، حد يدعى غير كده؟ لم يدعي أحد أنه خلق السماوات والأرض. لما يقول خلق الخلق جميعا، الله خالق كل شيء، فهذا هو الحق. ولما ربنا يقول سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، هذا حق، لأن الذي يعمل الصالح هو الذي يجني ثمرة ذلك، والذي يسيء لنفسه الذي يجني ثمرة إساءته، والعياذ بالله. إذن قوله الحق في كل الأمور، وقوله الحق فيما سمعناه اليوم. يا أيها الناس اتقوا ربكم أن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها أذهل كل مرضعة أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ما هم بسكارى لكن الله ولكن عذاب الله شديد. ثم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إن خلق لكم من تراب، خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم مضغة من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. هل هاد أحد دعا سوى ذلك؟ هل دعا سوى الله سبحانه وتعالى من فعل ذلك؟ كان يؤكد دائما لا الأب ولا الأم يعرفوا اللي في الجنين ولا في البطن ولا اللي يحصل اللي رايح ولا اللي جاء، لكن الله هو الذي فعل ذلك سبحانه وتعالى، هو الذي فعل ذلك والذي أخبرنا بذلك سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم يقول ربنا جل وعلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. حقيقة ولا مش حقيقة؟ الخلق يموتون ولا لا يموتون؟ الخلق يموتون. وبعدين يعني منهم من يتوفى في قبل عمره ومنهم يتوفى بعد لحظة ومنهم يتوفى بعد ساعة بعد يوم بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة بعد سنين، كل هذا في علم الله أخبرنا به وهو واقع، أخبرنا فهو حق. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. بيحصل أو بيحصل؟ بيحصل سبحان الله، بحكمة الله وبتقديره يكبر سنه ولا أدري ماذا يفعل. كان هو شباب يحسب الحسابات هو بدقيقة في لحظة واحدة، ويرهبه الناس، ويوم ما يدعو لأي إنسان يأتيه حبوة، لكن لما كبرت سنه لا يعرف يحسب ولا يعرف يتكلم ولا يعرف حتى يأكل ولا يعرف ما يعرفش الأكل ولا الشرب ولا يعرف ولا يجب الله يقضي حاجته، تفلتت الأمور منه. نسأل الله حسن العاقبة ونعوذ بالله من سوء الكبر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. علم الإنسان محدود مهما كان يحضر دكتوراه ورقة واثنين وثلاثة واربعة وثلاثة وعشرة وعشرين ويبرع في مجال علمه، ولكن يصل في مرحلة وتوقف الأمر سبحان الله. وبعدين مما يؤكد هذا ومما تكرر في القرآن كثيرا الكلام عن الأرض وما يكون فيها ومن حيائها ومواتها، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. بيحصل أم يحصل؟ ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. حقائق خمسة ترتبت على هذا، أولها بأن الله هو الحق. الله هو الحق في ربوبيته حين فعل هذه الأشياء من أجل مصلحة الإنسان، في رؤيته حين رب الإنسان نطفة علقة مضغة عظام لحم، ثم خلقا آخر في تبارك الله وأحسن الخالقين. هو دي ربوبية الله سبحانه وتعالى، ربوبية الله حين ينزل ماء على الأرض فتنبت ويخرج منها من كل الثمرات فيتغذى من الإنسان والحيوان والطير والمخلوقات جميعا متاعا لكم ولأنعامكم. فهذا رب العباد وهو الحق في إلوهيته، الحق في إلوهيته، يستحق أن يعبد، يستحق أن يعبد لأنه هو الذي خلق والذي رزق والذي أوجد، بغيره لا يستحق أن يعبد. ولذلك أن الله هو الحق، أن ما يدعون من دونه هو الباطل. يدعون يعني يدعون من حشين، يدعون يعني يزعمون ويدعون، يدعون أنه إلى آلهة، أو يدعون يعني يسألونه ويطلبون منه. وأيضا في خلق الإنسان ربوبية الله وإلهية الله متحققة. قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق. فذلكم الله ربكم الحق، ربكم الذي ربكم بهذه الأشياء، وذلكم الله الحق الذي يعبد ولا يعبد سواه سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك الذين يعبدون غير الله أو يشركون مع الله غيره هؤلاء على باطل والعياذ بالله. إيه بتعلم إيه يا ما تعمل فيه كده نبدأ في الشبكة رايح نفسك مرتاح ارتاح النهاردة. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهو الحق أيضا حين نعتقد بألوهيته وربوبيته ووجوده وغناه، وهو الحق أيضا لأنه فعل هذه الأشياء عن علم وعن قدرة، فهو إله الحق له العلم وله القدرة، غيره لا يملك العلم ولا يملك القدرة ولا يملك التغيير. سبحان الله العظيم بحمده والذي يغير ولا تغير سبحانه وتعالى جل شأنه. وإحنا من خلال الدعاء اللي قلناها أيضا قوله الحق ولقاؤه حق، ولقاء الله حق، لأن الله سبحانه وتعالى كتب على الخلق الفناء وكتب على الدنيا الزوال، كتب على الدنيا الزوال وكتب أن بعد الدنيا يأتي دار فيها حساب ثم دار فيها جزاء. فوعده الحق وقوله الحق. الله حين يعد عباده الصالحين بالجنة وعده الحق، وحين يعد الفجرة والكفار والمشركين بالنار فوعده ووعيده حق. ونحن سمعنا في سورة إبراهيم أن هذا الكلام سيقر به إبليس بنفسه عليه لعنة الله. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. يبقى اللي بيسوف لنفسه ويقول له لسه الدنيا جاية، الدنيا ما خلصتش، الأيام جاية إن شاء الله لما نكبر الذهوب، لما أطلع معاش أبقى أصوم اثنين وخميس، لما مش عارف تطلع معاش أبقى أطلع الجنازات كلها عشان دروك أنا مش فاضي وراي شغل، لما العيال يكبروا يبقى يسندون شوية أبطل شغل أبقى أفتح في البيت، يبقى أزور المريض وأسأل على ما أعرفش وأحضر الدروس، لأني أحضر الدروس لما الدرس العيال يكبر أنا رحت وراي شغل. وكل عمل عبادة والمشقة في الحياة عايزة معيش عايزة سعي. فإن شاء الله يعني يسوف والشيطان يعيده بذلك. سبحان الله العظيم بحمده. والشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء، والله يعد بالمغفرة سبحانه وتعالى والجنة. يبقى وعد الله حق ووعد الشيطان باطل فاسد. فوعدت إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ثم إن الله سبحانه وتعالى أكد هذه الحقائق: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا يغرنكم بالله الغرور، إن وعد الله حق، لأن الله هو والحق ولا تأتى منه إلا الحق سبحانه وتعالى جل. وعده وحق ثابت صدق، ثابت صدق، سبحان الله العظيم وبحمده. أيضا قوله الحق وأرسل رسله بالحق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. هذا الحديث أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقوم من الليل يقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، في رواية أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. كل هذه حقائق يعلنها رسول الله ويرددها على لسانه صلى الله عليه وسلم ليجدد الإيمان في قلبه ويعلم الأمة كيف تتجدد الإيمان، سبحان الله العظيم بحمده. وبعدين ربنا سبحانه فتعالى الله الملك الحق، الملك قلنا الملك في اسم الملك أنه يملك ويحكم، يملك ويحكم، والخلق جميعا في قبضته، في قبضته، ويحكمهم ويدبر شؤونهم، يحكمهم في مسيرة حياتهم وحركة أبدانهم وأبصارهم وأسماعهم وكل ما يكون فيهم، يحكمهم في هم تحت سيطرة وهيمنة الله، ويحكمهم سبحانه وتعالى بشرعه، ويحكمهم إلى يوم القيامة يجمعهم ليحاسبهم. ولذلك اليوم مالك يوم، الله مالك يوم الدين، الله مالك يوم الدين سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لو علموا أن الله هو الحق المبين لفهموا كل هذه الأمور، لكن فاتهم الفهم وسيطر عليهم الغباء والعياذ بالله، لأنهم لم يتدبروا هذه الشؤون، سبحان الله العظيم وبحمده. وأيضا الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يبقى أرسل النبي بالحق، إن أرسلناك بالحق جئت بالحق ورسالتك بحق، لأن بالحق الباب فيها كلام كثير بدوق، يعني بدوق، إن أرسلناك بالحق أي جئت بحقيقة أنت حق، النبي محمد صلى الله عليه وسلم حق، وجاء ومعه الحق، الحق القرآن، الحق شريعة السماء، الحق الوعد والوعيد، الحق الحكم، فهو نبي حقا صلى الله عليه وسلم، وجاء بشريعة هي حقيقة وحق، ثم أرسله بالحق، وإذا جاء الحق زهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، يعني زائل، زائل، هالك، مضمحل. كيف هذا؟ ألم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يعبدون أحجارا، والناس يحلون الربا والزنا، والرجل يتزوج أمه وأخته، ألم يكن ذلك كله في ضلال مبين؟ كانوا على الباطل، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضح الأمور فجاء الحق فزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والحق هو الخير الذي جاءت به الأنبياء والرسل، والذي أوجب على عباده أن ينصروه، الله أوجب على عباده أن ينصروه، وبذلك بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يصيبه إصابة تهلكه، يدمغه، يدمغ يعني يصيبه في إيه؟ في دماغه، في دماغه يعني، يعني يهلكه فلا يبقى له أثر. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ومن لم يؤمن ولهم الويل بما يصفون والعياذ بالله. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، قسط العدل هو الحق، والميزان يوم القيامة يقوم بالحق ويحكم بالحق، سبحان الله العظيم وبحمد، لأن الله هو الملك الحق المبين. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا الحق سبحانه وتعالى إذا يعني إذا أمر بأمر يبقى لابد أن نثق فيه أنه هو الحق، وأن ما سواه الباب. ولذلك ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشعر كلمة أو أصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل شيء خلا الله باطل. عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد بن ربيعة: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ما سوى الله كله زائل. باطل يعني زائل، وإن كان له وجود فأوجده الله، لكن هذا الوجود لا يدوم ولا يثبت ولا يستمر. ولكن بقية الشعر لما قال: وكل نعيم لا محالة زائل، رد عثمان بن مضعون فقال له: كذبت، إن نعيم الجنة لا يزول. الله أكبر. لكن نعيم الدنيا زائل. وعلى الناس أن يتحروا الحق في حياتهم، الحق في العقيدة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الحق في العقيدة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الحق في العقيدة: أن لقاء الله حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن النبي حق، وأن الميزان حق، وأن الصراط حق، وأن ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا نعلمه حق. هذا هو الحق. ولما كان الإنسان يتحرى الحق، أيضا يتحرى الحق في قوله. قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قوله الحق، قوله الحق فيما أخبر من العلوم، فيما أخبر من الغيب، فيما يأتي سبحانه وتعالى جل شأنه. على الإنسان أن يتحرى الحق لكي يتحقق بهذا الاسم وتصف به، يعني يكون على الحق دائما. خليك على الحق دائما، خليك على الحق. إياك أن تجامل على حساب الحق، وإياك أن تكابر عن الحق، وإياك أن تكذب فلا تخبر بالحق. فالذي يجامل على حساب الحق والعياذ بالله ضاع باع دينه بدنيا غيره، والذي ينكر الحق والعياذ بالله في ضلال مبين، شهادة الزور والعياذ بالله. الله هو الحق، ولذلك الذي ينكر وحدانية الله ضالل، لأنه أنكر الحق. والذي يشرك مع الله غيره ظالم، لأنه أنكر الحق. والذي ينكر دينا من الأديان أو نبيا من الأنبياء ظالم، لأنه أنكر حقا بينا ثابتا لا يتغير. ولما كان الحق هو يعني المبتغى، المبتغى والمستهدف، ذكرت كلمة الحق في القرآن 103 مرة، وذكرت بالحق قبلها باء 74 مرة، وذكرت حق أن وعد الله حق 15 مرة. حق بحق من غير ألف ولا لام وأذكر معها باء، يقول 15 حاء وقاف. سبحان الله العظيم بحمده، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حق القول يعني وجب القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أن الله عالم منهم أنهم لن يؤمنوا ولن يستجيبوا. يبقى إذن الإنسان يتحرى الحق في عقيدته، في قوله، في أفعاله. لابد أن يفعل الحق وأن يترك ما سوى الحق. الحق في عبادة الله، الحق في معاملة الناس، الحق فيما يطلب منه في شرائع السماء. يفعل الحق ويترك ما سوى ذلك. والحق أيضا يكون في أحوال الناس، في أحوال الناس، يعني في الأقوال، في العقيدة، في الأقوال، في الأفعال، في الأحوال. يعني الإنسان الذي مثلا يتخشع وسبحة ولحية ويمين شمال ويمين، لكن باطنه ليس عامرا، يبدأ إيه؟ ليس حقا، بيزور على نفسه، بيزور على نفسه. إنما الحق أن يطابق ظاهره باطنه. إذا كان على الحق يبقى ظاهره يعني يشابه باطنه، أو يطابق ظاهره باطنه. يبقى الإنسان لابد أن يكون على الحق في أحواله وفي جميع أحواله، أن يعمم الحق في جميع أحواله. يعني أن يكون على الحق لا يميل إلى الباطل ولو للحظة، وإن زل زلة يعود إلى الحق، والعود إلى الحق بالاستغفار بالتوبة بالإقرار بالحقائق التي يعلمها. ولذلك الذي يقر بالحق الشاهد الذي يشهد بالحقيقة الواقعة. اللهم صل على سيدنا محمد. ويتقرن يقرن هذا أيضا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سبحان الله العظيم بحمده. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى. فتعالى تعالى تقدس وتنزه وعلى على جميع خلقه سبحانه وتعالى جل شأنه. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. تأتي في تعقيب على خرافات الباطل وما يأتي به أهل الباطل والعياذ بالله. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. ذكرناها في سورة يونس. أقام شرائعه على العد والحق سبحانه وتعالى جل شأنه. فالذي يعني يعمل بشرائع السماء تجد الفقير والغني والصغير والكبير والضعيف والقوي الجميع في راحة لأنهم يقومون على الحق. شرائع السماء جاءت بالحق والناس يحتاجون إليها، فلا تجد فرقا بين غني ولا فقير ولا محروم ولا مظلوم ولا ظالم ولا مظلوم. الجميع في ميزان الشريعة واحد. إنما الذي يظلم هو الذي دفع طريق الحق، يعني ابتعد عن طريق الحق. والذي يحرم الناس من حقوقهم والعياذ بالله، والذي ضل ضلالا بعيدا. ولذلك الحقوق والواجبات هي مكونة الحياة. الحياة تقوم على إيه؟ مجموعة من الحقوق ومجموعة من الواجبات. لما تجد تمشي تتعامل مع الله، الله له حق. ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وما حق العباد على الله؟ إن عبدوه ولم يشركوا به شيئا أن يدخلهم الجنة ولا يعذبهم، يعني إن أقروا بذلك مع العمل بمقتضيات ذلك. يقر بأن الله هو الواحد، وإذا كان هو الواحد يبقى يطاع، وإذا أطيع يبقى الإنسان مضى على طريق الحق واصل إلى السلامة كما أراد له ربه سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. والحق أيضا في تعاملك مع نفسك. مع نفسك يعني أنت لك حقوق أدها، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: إن نفسك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لأهلك أو زوجك عليك حقا. أدي حقك، يعني صم وأفطر وقم وأرقد، يعني تقوم الليل ماشي. إن شاء الله ربنا يوفق الجميع النهار ليلة الجمعة إن شاء الله، ولو بأربع ركعات ثم استغفارات ثم صلوات على رسول الله ثم قراءة آيات ولو ختام البقرة، فمن قرأهن البقرة كفتا الآيات من سورة، من قرأهن كفتا يكفيك قياما وذكرا وعقيبة وعلما وعملا. اقرأها قبل أن تنام، واقرأ آيات الكرسي 10 صفحات من أسماء الله سبحانه وتعالى جل شأنه، واستعذ بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، اقرأها وقل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حق الله وحق الزوجة، الحق الزوجة لها حق على زوجها، والأبناء لهم حق على أبيهم وعلى أمهم. الحق أكل وشرب ولا مم نقول مم بس، الحق يعلمهم الخير ويدلهم عليه ويحضهم ويأمرهم به ويحذرهم من الشر ويباعدهم عنه. هذا حقهم. حقهم المعنويات علم ونصيحة وأمر المعروف ونهي المنكر وتواصي بالحق وتواصي بالصبر. وحقهم عليه أن يطعمهم مما يطعم الناس لنفسه، ويكسوهم وينفق عليهم النفقة الحلال، من حقهم أن ينفق عليهم حلالا، ألا أنفق عليهم حراما أضر بهم وظلمهم، يبقى ما أدهم شي حقه. اكسب حلال واصرف على أهلك من الحلال، الذي يأكل من الحرام ظلم نفسه، فإن أطعم أهله من الحرام ظلم نفسه. بل الشبهات، الشبهات ظلم بين، لأن الشبهات تجر الإنسان على البلاء، على الحرام والعياذ بالله. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين بينهما أمور شابهات أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن عمل الشبهات أو ارتكب الشبهات والعياذ بالله أوشك أن يقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، ألا أن حمى الله محارمه، سبحان الله العظيم وبحمده، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. فمن حق أهله عليه أن يطعمهم حلالا، وأن يذكرهم بالله، وأن يأمرهم وأن ينهاهم. ومن حق المجتمع كذلك ألا يتطاول عليه بأذى، أن يؤدي الحقوق التي لديه، كانت لديه حقوق، ولا يؤذي غيره، ولا يؤذي غيره بقول أو بفعل، ولا يقصر في حق غيره إن كانت عليه حقوق لغيره، فليجتهد أن يصل بالحقوق إلى أصحابها، ولا يحرم إنسانا من حقه ولو زيارة ولو سؤال ولو اهتمام من لم يهتم بأمر المسلمين وليس منهم. فمن حق الإسلام علينا أن نذكر أهل الإسلام بالخير، وأن ندعو لهم بالخير، وأن نستغيث ونستجير بالله أن يزيح عنهم شرور كلها. هذا هو الحق، حق الإسلام علينا وحق المسلمين علينا، حق المجتمع. الأموات منهم لهم حقوق، والأحياء لهم حقوق. الأموات ندعو لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك يقول أنت لما تعلم أي إنسان تعاشره ولو ساعة له حق عليك، ومن حق المسلم عليك أن تدعو له بظهر الغيب، وليه وربنا رغب في دعاء المسلم لأخيه المسلم. وقال لك إنك لما تدعو الملك يقول آمين ودعوتك مجابة عشان تكثر منها. ما احنا كل كثير من الناس يعلم هذه الحقيقة، أن دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مجاب، لكن ما بيعملها، أو يعملها لما، أو يعملها لما يعني كده تمر على لسانه مرور كده، زي ما قال يقول أبو يا الله يرحمه، بس ما افتكرش أبو غير أبو يا الله يرحمه. ولا كان لنا واحد زمان رحمة الله عليه يقول لك آه يا أبا يما الله يرحمك، كانت أمه توفت أبوه حي يعني رحمة الله عليه، آه يا أبا يما الله يرحمك رحمة الله عليه، ده دعوة كويسة إنما الله يرحمه. ولما أقول له واحد مثلا زي ما قلت لكم قبل كده صنايعي أبوك كان يعني ملتزم، تعال يا فلان يجي في لحظتها على طول، فلما وعدت الولد بعد انتقل الأب قلت لي أخي الله يرحم أبوك، قال يرحمه ولا ما يرحمه يا عم تزعلان ليه؟ يقول كل اللي يكلمني يقول لأبوك الله يرحمه. هو طبعا أخذها على أنها سب، يعني أبوك كان صادقا وأنت كاذب، أبوك يوفي الوعد أنت تخلف المعاد، فهو أخذها أنها سب شديد، يرحم والله ما يرحم، سبحان الله العظيم وبحمده. لا، لما لا إذا عاشرت إنسان ولو لحظة يعني تذكره تدعو له بالخير، هذا من حق المسلم على المسلم. ولذلك صحبة الأخيار أفضل ما يكون في هذه الحياة، والأخيار والصالحون الذين يذكرون إخوانهم بالإيه؟ بالخير وبالدعاء. هو أنت إذا كنت لا تملك أن تصل بالخير إلى الناس كل جميعا، يبقى على أقل أطلب من الذي يملك والذي يقدر، الله مالك والله قادر، أطلب من الله أن يغفر له، أن يرحمه، أن يوسع له في رزقه، أن يبارك له في رزقه، في عمره، في عمله، في علمه. سل هذا لك ولغيرك عشان تبقى أديت الحقوق عليك. وبعدين احنا بنقول دائما ربما أنت عليك حقوق للناس، تقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولمن له حق علي أو لأصحاب الحقوق علينا. والتوفيق بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. ولما كان هو الحق سبحانه وتعالى يبقى إياك أن تدعو غيره، لا تدعو سوى الله، لا تدعوه يعني لا تطلب من غير الله سبحانه وتعالى جل شأنه، إنما تدعو من؟ تدعو الله سبحانه وتعالى، لأنه الحق، هو القادر، هو الغني، هو الذي يملك، هو الذي يعلم سبحانه وتعالى جل شأنه، هو الذي يجيب، هو الذي يفرح بسؤالك ويغضب إن تركت سؤاله. الله يغضب من الذي لا يدعوه سبحان الله، لأنه هو الحق، هو القوي، هو القادر، هو الغني، هو الرؤوف الرحيم بعباده سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك قالوا الله هو الملك الحق الذي تكاملت فيه صفات الكمال والجمال والجلال. الملك الحق تكاملت فيه صفات الجلال والجمال والجمال. والملك الحق يعني بعض أهل العلم ذكر، منهم النواوي في شرح الجامع الصغير الكتاب الجميل، جبته؟ قلت من 10 سنين عاوز أجيب، الله يدلك عليه يا شيخ. الجامع الصغير قلنا الجامع الحديث بشير النذير، سبحان الله. السيوطي، الإمام السيوطي ده إمام عجيب، يعني كتب كتب غريبة. الواحد هو مات شباب صغير في الأربعينات، وكتب كتب لا يمكن الواحد يقدر يكتبها في 40 سنة. سبحان الله العظيم بحمده. فجمع الأحاديث، جامع الصغير والجامع الكبير، وكتب أحاديث في علم الحديث نفسه، الروايات الضعيف والقوي والرواه والضعفاء والكلام ده. وبعدين يعني سبحان الله العظيم بحمده كتب وفسر قرآن ورحم الله الجميع. فالجامع الصغير في شرحه، في شرحه شرحه النواوي، وذكر النووي ذلك أيضا، قالوا إن لا إله إلا الله الملك الحق المبين التي يذكرها يوسع الله له في رزقه، إن كان في فاقة أذهبها الله عنه، في فقر واحتياج يعني. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين. مضمونها في القرآن ومضمونها في السنة، هو الملك والحق والمبين سبحانه وتعالى جل شأنه، لا إله إلا الله الملك الحق المبين. قالك ترددها كثيرا ينفعك الله بها سبحانه وتعالى جل شأنه. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الفرق بين هذه وهذه، وفيهم الله دينهم الحق يعني جزاءهم الحق بالعدل بالقسطاس المستقيم. إن الله لا يظلم ولا ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما سبحانه وتعالى جل شأنه. يومئذ وفيهم الله دينهم الحق ويعلمون، يتيقنون أن الله هو الحق المبين. الكفار الذين كانوا لا يقرون بهذا في الدنيا يوم تقوم الساعة يعلمون أن الله هو الحق المبين، وأن ما سواه هو الباطل الزائل الزاهق والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أنت الحق، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم، وبارك الله فيك. الله.